مين هو الهاي ريسك بيشنت؟ مين هو الهاي ريسك بيشنت؟ هو ممكن يدخل البوست اوبريف رينال دسفانكشن كده بتاخد الفول قوي يعني اللانتيكا ممكن يطلع بوست اوبريف رينال دسفانكشن. مين هو الهاي ريسك بيشنت؟ طيب انتوا عارفين ان الانسان يوصل 60 سنه ونص الشجر بتاعه يوصل كام؟ 80. ولما اوصل 80 سنه يوصل كام؟ يوصل 60. يعني تخيل تتخيل ان نص الشجر دي بيقل بالانش. انت بتشتغل على بورد لاين وده ايه؟ ماكسيولوجي. ده ايه؟ مش ايه؟ مش مصمم خالص ولذلك هايلي يقول لك لو انت رحت ليه تعبان ليه اوفرز عملت له سيرو كرياتين ولقيته اكتر من اثنين ان الهاي ريسك والبوست اوفر موربيليتي اند مورتاليتي فروم اكيوت ريمستيريال اسبكت يبقى رمز السيرو بين كرياتين اعلى من كام؟ ايه تاني؟ العينين مهمة جدا. مش عارف العينين اللي انت بتقول عليها دي مين العينين المهمة جدا جدا جدا. معلش ماشي لكن في عين مهم جدا هو العيان الباتيك اللي حصل له باتوينا فيليا باتوينا سندروم والاستاذ جونز اللي حصل له باتوينا سندروم مش ده يستحق ان يحط خلق عام واحد اهو يبقى اهو الهيباتوفيليا ريجريشن ده اهم عندنا اللي هو اوستراكت جونز او حتى جلاس بيشر اللي هما بالاخر لما نيجي المره الجايه ان شاء الله ونتكلم هنتكلم عن الهيباتوفيليا ايه صندوق ده من العيانين مهم جدا جدا جدا ان احنا لازم نعتبره ايه معانا. ايه تاني عيان مين تاني؟ قال لي ايه؟ يا احنا بننقي عيانين بننقي العيانين اللي هم اللي نزلوا ايه؟ في شغلنا لا احنا مش معانا عيانين. اه وخد بقى اسوشيت كوموربيدس دايابيتس وهايبر تنشن كويس كل الكلام ده هو يدور الريسك هي دايابيتس جورج ريسك بتيجي ليه؟ نعم ليه؟ الدايابيتس تزود ليه ليه الدايابيتس ريسك فاكتورز؟ لان هي عندها حاجه كلمه ستاين ويسل سندروم اسمه ايه؟ كلمه ستاين ويسل سندروم بس ده كرونيك جلوميروسكلوز لكن مش ستاين ويسل سندروم ده كمان لما بيحصل معاها دي تي ايه؟ بيحصل ديهايدريشن كده ده كمان الدايابيتس هاي انسيدنس ريلي تاك انفكشن يبقى ليه عيان الدايابيتس كمان عيان الدايابيتس عنده ريتشر اوفر فلو اتون بلادر مش كده؟ في الايه؟ في الكام؟ كان ده كنتون في الروبس وكنتون في الروبس بتاعتنا ان شاء الله لما ناكل ايه؟ لما ناكل عيان الدايابيتس يبقى ليه عيان الدايابيتس في الطرفات الكام؟ كويس؟ عدينا مين؟ عندنا أربع عيانين هو أو خمس عيانين مهمين جدا جدا جدا في عروض أوبيشنز كتير جدا جدا بس احنا هنحط دول في ايه؟ الحصانة العامة اللي هم مهمين جدا. طيب الهاي ريسك بروسيجرز ايه أهم عمليات ممكن كده من الدرجة دي؟ يعني خليك الكلام ده في الأول يا أهم يعني الأوبر كارد فيشن المايكرو إمبراي والهاي الهاي بوتنشال اللي بيحصل في الاوتو كارديوس ده هو اصلا كده اهم حاجه بتقول الفيروس ده لا اهم حاجه اهم حاجه ومعروف العيال بيموت يعني العيال بيموت في الاخر من الكورونا من الاكوفيرس اللي من الكورونا بس ماشي طلع هيك وطلع هيك. إذا إما أنا بعتمد على الإمبلمنتيشن أوف رب والجمهورية فورميشن والكلام ده كله كله كله والحاجات ده كلها دي والحاجات ده كلها دي بالظبط وتقييم الجمهورية والكلام ده كله من هم كلنا بنجيب الروسية كلها واللي هو صايم في الروتين كلها الكلام كله كويس اللي هي تخرج عن طريق مين؟ ها؟ عن طريقنا كده. يا إما أنا بعتمد على الميتابوليزم لأن البروتين ميتابوليزم يا إما مصدر ها؟ ميتابوليزم المصدر ميتابوليزم أنا عمله إيه؟ نيران إيش فرق بين ده؟ وده ده وده ليه؟ الجمهورية أو الطلاق هو ما يجيش بصوا شباب ده لو انت كنت عايز البروتين زيادة شوية ولا الجمهورية ايه؟ هتزيد. لو واحد عنده فاسفيرسيس الجمهورية هتزيد طيب يعني ايه؟ يعني ده الجمهور أقول الميديا تبعث ليه بقى لأني لو ناس بعض الصلاة الميديا في السنوس ده ايه؟ طيب يبقى لما بلاقي الوقت اللي وريعنا نسو فيه عالي بإذنها أو وريع على وقت أرض أخوص ايه السبب؟ مور روح ايه السبب؟ ما دوش ما هي يبني يا إما اكسس البروتين كتابوليز يا إما انبير طيب أما لا يكتب في اليابين عالي يبقى عندي يا إما اكسس مطل بريك داون أو هي المصر اللي إذا كان في مصر لكن في الطبيعي بل يكون غير في عين كرسة والألم يفهم أمور الزفاك الكاتين يا رب لكن بعد البرد وننسى شيء مش عيدة مخاص بعد ذلك عندما أقول لك عن البرد وده بيحتمل على حاجتين فنحن نبلل بكل شوية بس برضه حاجتين وده برضه حاجتين يبقى ده ليه سنسيتيف ده مور سنسيتيف ده ذا موست سنسيتيف اظن الموضوع ده ايه لما اروح لمورجان هتلاقي الربا كتاب حوالي نص عشان تبص وحرام كده هتلاقي نفسك شد شعرك ادي ايه الباقي مش طيب احنا كده في يوم التفكير معانا عيان نتخيل ان ده عيان باسكور نتخيل العيان الباسكور ده انيوريزم مرشد خلاله نص خيال وعنده 70 سنه كويس والانيوريزم هو الكبير كويس والعيان بريتك وهيبقى بتنزل وشفت مش مضروب مش كده كل الكلام هو مفهوم ده انا بقوله قالوا الكلام وبعدين بروح قال لك ملعون اللي خلفوكم انا مش هشتغل لما العين ده تعملوا له انشيو وتكونوا ضابط كويس علشان اعمل ايه؟ اشوف الاستند بتاع الاورجانيزم بتاعه واشوف اخباره ايه؟ راح قالنا ايه؟ ضابط كويس حاجة متوفرة للعيان ده تضيع. كيفي تضيع. طب لما يجي لك عيان بالطريقة دي هو ده الكومنت. شيئتك بقى انت وقضبك المطلوب منك تحت فيه الرجال بالكدني. طب الفرص بالكدني. قول يا كل اللي يكون There is no saving God. There is no saving God. He's raising your house. I know. الحوات دول ما همش دعوة خاص دول يعني هم ضدك هم ضدك لشغلك تعالى ممكن استخدمهم معانا قلت لكم قبل كده هنستخدمهم معانا دلوقتي في حاجه كويسه قوي قوي قوي طيب انا هاخد اكزامبل المثال الكلام بسيط اللي انا اقصدها تدرينا عرض لو انا جبت الهيروسين مثلا طب وطايل انا ازاي وجبت الفيتامين لان الغريب انت ربنا كان بيفك مرضاه هم في الافكت بتاعهم مش جاي طيب الهرشين بيعمل ليه الرب الباطن المفروض يزود الجمهور بطريقه شديده يزود لها برضه لكن المشكله في الحته الثانيه دي عند ايه؟ بل الايدين الشمال بيعمل عامل الكتالين بيعمل الباطن ليش؟ لكن بيعمل هنا ايه؟ فكريت ساعة ما قلت لكم اما كل ملكين عزمين عيان بالكتامين بالطومة بالكتامين وماشى على كتامين كتير اول ما ضغط يلا شو يخشوا بيدوكم في الدريشة بوكس هلوشين عشان هلوشين عم تقراني الافكت التعمين اهو ويمنع الدور اهو انت فكريت ويمنع لان الكتامين ما بيمنعش اول يبقى وجود الكلوتايل انستيتكس فالدور تروما مهمه جدا باللوكوس واحد ان هو لو انت مسلم مش تاني واحد ان الكلوتايلانز بتستكت التعليم القصري برضه ما بيعمل برضه يبقى وات ار ذا افكت اوف انستيتكس والله هو بلجي او انبلجي كل الكلوتايل انستيتكس تعمل برضه الانت رابينس ما هوش افكت او لكن هو ممكن يكون برضه بديش على الفرز بديشن بتبوز عليا لكن الكتامين بيعمل والعكس ولذلك ما تلاقيش دواء يا اما يسيب الريون او في حاله يا اما يساعدكش يسيبك في حاله ما يساعدكش خالص ما يخلق عليك ساعد نفسك يا عم ده ايه انا قاعد جنب العيله محمود وديت معاه ودم كتير وعامل هيمو ديناميك موتور وديت له هيمو ديناميك موتور وهو يمشي بود موتور ماشي اقرا بود الراكشن وهو يبني العيال زي الفل وهو برضه بتكتبني مش عجباني مش عجباني ما بتجيبش بود كويس يا حبوته فهخش بايه؟ خش ايه؟ خلاص المفروض دخلنا بقى هناك كويس اخش هنا في ايه؟ دايبتيك اخش هنا في ايه؟ طب ما كنتش كلمة طب ما كنتش كلمة مش اول اول اول اول اول اول اول اهم دوين فيها الدايبتيكس والدوبامين الحدودة بتاع الدوبامين عشان بس الناس بتلخبط كانت دي كلمة يقول لك الدوبامين ما ليش ليه البوتيك يا اخوانا انا ما بقولش يا ما بقولش ان هو البوتيك انا بقول هو بيزود الجول ما بيزودش بس يعني لما يعني خلي بالك اصل هو كان زمان لما جابوا تقول ميلان وهو مش عارف ايه وجابوا فيه لما قالوا له تعالوا كرموا عشان يصوروا وصوروا ده قال لك اصل الجلود ده من الكلام ده كله قريب لينا البوتيك الفلاني عايز اخش على الناس وعايز اقول له علق العندي ومين يقول لك يقول لك حصل ومين ماليش افكت يا ابني ماشي انا ماليش دعوه هو مش عايز احمل كده دلوقتي انا عايز امشي ايه؟ عايز امشي مول انا عايز امشي مول واللي دور مني ماشي مول مين؟ ماشي مين؟ ماشي كويس هذه القصه بس عشان ما نربطش ونفهم مع بعض يبقى دومين حتى لو شفت الكلام ان هو بيحس نور لنا لكن هو برضه خلينا نقول دي من الابولينج ريسبتورز اللي بتاثر فيها مش كده هو اللي بيشتغل على بيتا 1 يروح يعمل مظبوط مطلوب هو اللي بيشتغل على الاوتر ريسبتورز اللي عليه يروح يعمل كونفليكشن يعني مش عارفة. يبقى انا العيان في الشغل ده احلى حاجه نعملها يا هند اول ما يجيلك على طول عليك على الدوبامين بالدوبامين خدت الحاجتين شغلت الخط وايه وعملت لينا بصه دي شغلت الخط وعملنا لينا ادي يا ولد دلوقتي عندنا المنشور عندنا مين اللوب ده المنشور اللوب ده بعد ما عملنا كل الكلام ده عند السيجمون ادينا مانيبيول ادينا لوب دايروتكس وادينا دوبامين وعملنا مين والكلام ده كله وصحينا العيان وودناه الرعايه والعيان ما بيجيبش بول او البول ده تعمل ايه يا دكتور؟ ما فيش بول لا ما فيش بول تعمل ايه؟ نعم؟ ابوس بعضه كده ابوس العدالة بعضه يعني كده ولا ايه؟ كلام خطير جدا عليا عرفت ايه؟ بص حاجه زي يعني لما الجن يقول لك what are the biggest causing factors and the causes of post عمر ونجوريا تبقى مصيبه لو حد يقول لك ده ريدي سبوزن فاتور الحمد لله عرفناها بقى أربع نص وصلوا بالتنوريا قال لي إيه يا رب الحمد يا إما هي تريجي هنا يا إما أنت رينا يا إما بوست رينا الأخطارة والست الركبة حق الجل فتحها تحت فتح كده وقتلاها كم واحد مرة شاف منكم الأخطارة مزدودة بتعطيه زمان كان الأخطارة تيجي بتاع بتاعتها تأخيرها بلاستيكة شفافة تحط على البرنج وكده كيس الأطفال كان ده شفافة كان المتعة المتيجة تطلعه ما كانش يشوف ده كان شفاف كان فتيجة الأركبات في الأطفال ده كتير جدا تركبه في الأطفال وانا ركبت أطفال وكيس البول ما بيجيبش ده كتير جدا يبقى اللي ما يقولش يا سيد فلس وفقول We must exclude post-operative or post-renal affection. You're a dark. And that's a dark. Dawah, I started over my idea. Yeah, I'm a glatter. I'm a little dark. I'm a little dark. I'm a little dark. I'm a little dark. It's always high. I'm a little post-renal course. Hey, how do you هو البريزن وشتابه كله يالوه محشوق يالوه قاعدة قاعدة من بينا وحالي يتمشى مش كده وهنا يا بروم بالإسكينيا يا إما توكسينيا يا إما الكيدني الثالث انتوا خلي بالكم بجد توكسي الثالث نبدأ معين عايش في محل عايش في محل عايزين نجيب في محل بين شوف كويس لما لغة هو محلي دخل في بريد لينا ايه لينا ايه كل علاجه ايه شو محلي كويس لو ليه قاعد لو جمجنا حالي هيبقى ضروما هتخش في حاجة اسمها ايه؟ هتلوك تبلا جلوكوز هتخش في ايه؟ ودي علاجها في مرض الفيروس وهي خاصة بك لو احنا ما عملناش كده هيخش في اتلوك كورت كان الجلوكوز ولا لا تبلا جلوكوز كده لان الكورت في نص مليان خلاص؟ يبقى هو بقى اللي جاي كلها شوط ايه؟ بيبقى شوط ايه؟ شوط محل يبقى الجلوكوز كيليا والتوكسين ده طيب ازاي هذا ما بين دول ها ازاي الفرق بين البنية الدموية والدوكسين هم حاجتين انا يعني انا مش علق بحاجتين بس قريبين للفيلم الطريقة ما هي فايدة كده ربنا دي كمان من فضله. دي ربنا عملها خلينا كده. سؤال بسيط جدا جدا جدا. ليه ربنا سبحانه خلينا كده؟ عشان ايه؟ الله الله الله الله عشان ايه؟ ليه بقى؟ لأن مشكلة اللوجيا اصلا الميكانيزم فانكشن بتاعه ايه؟ بس مش كده لا، الميكانيزم فانكشن بتاعه ايه؟ بيلعب على الصوت والميكسيكريشن، مش اللوب، مش ده اللوب، بقى اللوب ده اللوب اكسلاجس والكلام ده كله، بيلعب على مين؟ ده المنزول اوزمتيكال اكت، والدوبامين ده ريسبتورز اخرى ماليش دعوه. كويس؟ يبقى ده هيدخلني، هيقول لي هيبقى واخد الانشر ده الموت، انا مش عارف وانا هنا ولا ايه ولا هنا. فيقول لك ابدا بيه الميكس. ادي دوبامين وبعدين مانيتول وبعدين لازم. وفي الاخر قال لك اي حاجه من المستوى. حلو؟ بس كده كده محدش زي حاجه بس لازم. حلو؟ ده ايه؟ نروح نذاكر بقى يا بينا بالجسم الصلبي وتعالى ان شاء الله نبني عن الرعايه. ده موضوع مهم جدا جدا، وده موضوع الرعايه وموضوع الرقبه وموضوع الرين والكلام ده كله. وده حتى لما يجي في دولك عيان عنده امبير بيرين فانكشن هتعلمه ازاي، هما الكلمتين اللي احنا هنقول فيهم. يبقى النقطه الثانيه اللي احنا بنقولها عيان جاي بكرونيك رينال هيلر. ايه مشاكل؟ هنبنيكم ازاي؟ طيب انا شايف الكورونا من فين؟ طيب لا كورونا كان فين بقى؟ ما فيش كورونا دي. تشد شعرك ما توصلهمش النهاية. مانيفستيشن اوف كورونيكيان فيلر ومانيفستيشن اوف فيروس. لأن دول بياخدوا كل الجسم، ما بيسموش حتى الشعر، ما بيسموش حتة في الجسم إلا إيه؟ إلا ما ياخدوها. ما بيسموش حتة في الجسم إلا إيه؟ بياخدوها. الناصح بقى، مش أنا من كتب البطن واجيبها خالص. الناصح إحنا عايزين نجيب الحاجات اللي أنستيتيك ريليفانت لينا في الدايتيك وفرينا الفصال وناخدها. وحتى في الدباتك الثلاثة دول لو احنا هنعدل اي حاجة دول هنطلعها. طيب السؤال ده جه انستيتيك امبليكيشن اوف كرونيك رينال فيلر وبعد كده في 10 دقايق. طبعا ايه؟ النظارة تصور قدام التصوير. هو الكرونيك رينال فيلر ليها اثنين ايه؟ دول كونستنت فايند. دول ايه؟ كونستنت فايند. ما ينفعش كرونيك رينال فيلر من غيرها، ما ينفعش كرونيك فيلر من غير انيما، ما ينفعش من غير اسيدوز، ما ينفعش من غير اثنين عاليين بريشر وبوتاسيوم. يبقى انت لو كانت تيجي على الاثنين على الاربعه دول بس انا شكرا. هم دول الكونستنت فايند اللي موجود في تعيان وهو هم دول اللي هنبني عشانهم العيان، هم دول اللي هنلعب عشانهم العيان، هم دول اللي هنلعب عشانهم العيان، هم دول اللي هنعمل ايه. طيب يا عم كبر الموضوع شويه. وات اوف ذا انشيتك بروبلمز وذا شيب اوف كونستنت فايند. قول طيب ابن عمي قال لي ايه؟ ما انت بدات اول حاجه بايه؟ بالاليه. يبقى اقول لما تقولش كده كده ولا ما تقولش كده. ما فيش عندنا هنا تقولش كده الا حاجتين، انيميا وبيلينج جلدس. وبيلينج جلدس مش مهم قوي في الكتب، لكن فيه هو وبرامج ديزيز وتوكسيك سابقا وكان بيطلع كان بيقول لك ان مش مهم قوي، لكن بيعتبر ايه؟ بارشل كوردريشن. كويس نخلي بالنا دي ونعمل كوردريشن بروفايل. لكن اهم حاجه في ايه؟ ولذلك ما ينفعش كورونا كلام سيريال من غير ما نشرح الأهمية، غير ما نشرح ما ينفعش أصلا. ما براسها يشرح جوه الكورونا كلام سيريال هو والليبر. الليبر ما ينفعش من غير ما ينفعش، والكدني ما ينفعش من غير، لأن أصلا هو الإنسان والجسم بيطلع من إيه؟ من الجسم، مش كده؟ هو الفيروس برضه بيطلع من إيه؟ يبقى ينفع نشرح الكدني من غير انيميا ونشرح الليبر من غير دم دي ما ينفعش اصلا. كويس، يبقى اقول يا ماما بطل انيميا. قول يا سوزان بطل انيميا يعني ايه انيميا؟ قال لي ايه؟ production beyond expected to be normal in the following developments. العرض الشيط او المطير او الهيموجلوبين او الهيماتوكويت. يعني كل طريق الحياة اللي احنا كنا بنقولهم. مش كان بيقول لك مايكروسيتيك امينة ومايكروسيتيك امينة ومايكروسيتيك امينة، وكان بيقول لك بيقول لك هات الديشن سوف تعالك وكبر. مش كان بيقول لك الكلام ده كله؟ فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه؟ دي production. ما اعرفش النورمال كام، لان هو 6 جرام ده 6 جرام هعرفه منين منين؟ هو واحد بسيط ولا واحد غالي ولا ولا كويس؟ يبقى ريدكشن ملكش هيماتوكريت في ايه؟ في الار بي سيز و جميل. ده مين؟ الاهلي. هو ايه اسم الاهلي؟ زي ما احكي لك ايه اسم الاهلي؟ يا اما الشراع اللي جاي النص عمري مفيش صراع، يا اما المصنع باظ، يا اما الحاجات اللي بتطلع من المصنع بتتكسر. يبقى الفيشنسي في اللي هي بول الكاسل انيميا، بيت ويل انيميا، ايرون انفيشنسي انيميا، مش كده؟ طب بول مارون او ايه هيموجلوبين انيميا، دي اهوال دي ايه؟ ده كنت كده دكتور، ده كلام عبيط ماليش ايه معنى. عشان بس لما احط بس بذرك على وين الهرمون الكانيميا، ما ينفعش ننسى ايه؟ الثلاسيميا والسيكل سيل والسيرو، الحاجات دي معنى ايه؟ ما ينفعش. يبقى احنا دلوقتي قلنا يعني ايه انيميا؟ قلنا ايه اثار الانيميا؟ طيب وايه ازاي ابني عيان انيميا؟ زين والله يبقى نعم مصير بلنيجي عيان عنك، بلنيجي عيان عنك انت قالت لي ايه؟ انا هاخد كلمه اوبتمايزيشن. قالت لي اقول اوبتمايز الاكسجينيشن. خلصت ليه؟ اوبتمايز الاكسجينيشن يعني ايه؟ يعني انا احسن الدليفري واقلل الترانسفير. طب هو الدليفري بيعتمد على ايه؟ هتقولي الكلام ده ولا لا؟ بالمونري كارد بصمة هيموجلوبين عندي ايه؟ لو انا حطيت الحته دي قدامي وانا ببني في الانيميا ان شاء الله خالص، ان شاء الله دلوقتي مش هتبقى ولا كلمه، مش هتبقى ولا كلمه. اهو انا اقل الكونسبشن، يعني العيان ده ما يخشش في شبرين، ما يخشش في زيبر، ما يخشش في بوست اوبرتيف فين، ما يخشش في لايف هبتدي حطها بقى في القلب اللي انت عايزها. كويس؟ طيب بالنسبه للبلمونري، هند كانت بتقول لي اول ما شغل العيان ده رسوم وحش اوبتمايزيشن بروسيس، ولما اروح للعيان انا اديله سيديشن افويد هيبي سيديشن، لان البلوزه سيديشن بتعمله ايه؟ افويد هيبي سيديشن. كويس؟ وبعدين لما اجي اغني العيان ما اديش مايكروس وادور الاف اي واطوب، مش كده ولا ايه؟ واعمل ايرلي ريكفري ورلاي على البوست اوبرتيف ريجيونال انرجيزيا عشان السيستميك انرجيزيا ممكن تعمل هايبوكتيليش. وشفت الكلام كل عشان مين؟ ده مقال لبصر السيستميك. ده مقال لبصر ما ينفعش برامج يبقى افويد ماي كاربون ديبريسنت برامج. يبقى ما فيش هاي كونسنتريشن اوف بروتايل مش هاي كونسنتريشن اوف. اما اجي على الهيموجلوبين هو السؤال بقى اصلح الهيموجلوبين ولا ما اصلحش الهيموجلوبين؟ وات ار ذا انديكيشن اوف ممكن اوفر بلاد ترانسفيوجن فري اوف معلش يا حسن لو انا عندي ريسك انت بلاد نص عين انيميك وبيخور دلوقتي هتعمل ايه؟ الحاجه الثانيه العيان ده عنده الاثنين دول مفروضين هتعمل ايه؟ limited cause of pulmonary disease the shift visit والهارد limited دي بقى الكلمة طوبي ما ينفعش استنى او الهيموسيب بتاعي اقل من كام 25 يبقى دلوقتي اهو يبقى هتبطل الانضباط ارجع انديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن استنى اهو كويس اهو. طيب هنيجي على الـ 50 اخش شفت زي ايه اللي احنا بنعمله الهايبوثيرميا والهايبر فنتليشن هايبوثيرميا والهايبر فنتليشن ناخد الكلمتين دول مع عايزين نروح نحطهم بقى في اوبر وانترا اوبر بوست اوبر كلاس اوبر زي ما انت عايز بري اوبر دي عشان تقول لي ايه بص يا استاذ حسن انا بقول لك كمان الست كونديشن اصلح الست كونديشن 16 حاجه لما اجي عند الست كونديشن ان شاء الله هتقول اما اجي عند البري ميديكيشن هابويد الهيبي كونديشن كويس قوي ولو حاجه الكونديشن بتاعها او استشفاء ايه بص جنرال كويس. وبعد كده لو انا العيانه دي انت رابط هتعمل عملية بريفري ممكن ادمجها سنتريشن لكن لو هتحتاج هاي بلاش نسبه هندمجها ايه عملية جنرال ندمج جنرال ها تعمل بري انكريز ليه بار ما تديش مش كده اهو العملية اهو تعمل ميكانيكال فنتريشن وما تعملش هايبر فنتريشن تعمل ميكانيكال وحطه على ايه هتعمل هايبر فنتريشن ولا هايبر فنتريشن ايه حط الزمة كل شيء هتبقى نفس الكلام خالص كويس ما تسيبوش سبونتينيوس كويس. وبعدين العيان ده لو حصل نزوله ممكن من فيروس نزوله برضه ليه هو بيجي اقول بالنزول قبل الانديكيشن بتاعتنا لما نيجي نبرمجه الرايه على ايه ها ابعد عن الهاي كونسنتريشن اوف وطيب الانديكيشن بوست اوفر دي افويد البوست اوفر في ايه شيفرنج وهايبو ثانية و جبناها كده جبناها كده روحنا كده جاي مين مش الكلام احنا عملنا كده مش لا دول الهيبوكس اللي طلعناهم فاكرين ده كويس. طيب يبقى لما يجي يقول لنا يا سيد اتكلم على الثلاثينيا ليجن هتقول له ايه؟ ليه نقول لك تتكلم عن الثلاثينيا ليجن؟ اقول له سبحان الله انا اثبتك بروجن بلاش نتكلم انا اثبتك بروجن في الثلاثينيا ليجن اول حاجه ايه؟ جنرال بروجن بينج انا هنتكلم ما هو ثلاث فلتر السؤال فين ايه؟ انا طيب وبعدين عنده ريبيتد بلاد ترانسفيوجن عنده لو ريبيتد بلاد ترانسفيوجن يبقى يحصل له النيرو ابريشن واكسبوز تو انفكشن عنده اكسسيف ايه؟ بريك داون في الارض فيز هيعمل اير روج في الليفر وفي الكلين عنده ريفرس كلين ميجن وممكن من كتر بتاع الهايبوكسيا كرونيك هايبوكسيا في الاماكن البونز اللي هي السوفت بونز بيكبروا ولذلك يبقى عنده بيت كارت انتوبيشن عندهم بيت كارت ايه؟ انتوبيشن ادي عيال ايه؟ الثلاثية. طيب تيجي تقول انا مين؟ انا سبيتك بروبلم سبيتك في الانمي كنت اعرف اقول لك ايه؟ واحد بين انمي اثنين افويد سيكلينج هو ايه السيكلينج ده؟ لو عنده معرض ايه؟ اتموزي بلد ريساتيوشن يعني كولد ديهايدريشن استيس استيس بلد ريساتيوشن كويس. لو تعرض لعيال الحاجات دي هم يخش السكن. السكن يستعمل لي ايه بعد؟ هيسد ايه؟ المايكرو امبراير. المايكرو امبراير هروح تسد مين؟ بالظبط كده. وقف بقى. اقفل اي حاجه بتكتب عشان الاله تسقط السكن تعمل. سواء كنت بتعملها انت عبد او بوسطه. قال القصه بتاع السكن انيميا زائد السكن وقف علشان بقى ايه؟ تلم الموضوع وانت قاعد. هاخد بنتكلم على ايه؟ نعم؟ كنا اول حاجه ايه؟ اتكلمنا على مين؟ على مين؟ دي مثلنا انت بتتكلم على المره الجايه مين؟ ادي الماتولوجي اثنين هناخد من الترتيب الالكترولايت واسيتيك عشان كده رايح عمان جاب ولا نور عمان جاي ما بيتذكرش الموضوع ده عشان خلاص يبقى احنا كده خلصنا ايه يبقى عندنا ها موضوع التدريب وقفل ثلاثة عندنا الرابع بقى غالبا ممكن يحصل يورينيك بوليكاربايتس ممكن يحصل ايه وعلمون جرام ممكن يحصل كارب ممكن يحصل يورينيك بوليكاربايتس وعلمون جرام ممكن يحصل كارب المشهور كله ايه هايبرتنشن طبعا الكاميرا بتتكلم عن هايبرتنشن ده لما ايه مفيش عيان كوبيتي سينا فيليوس غير ان هو هايبرتنشن اسيدوتيك لو من الوقت بس بشرح لكم هايبرتنشن لكم هايبرتنشن يجي مع الناس كلها يبقى انا عندنا ليه؟ الهايبرتنشن هم لبحث دلوقتي هنا صديش كده اللي كويس ولا لازم نكرر طيب السن لسه هقول عندنا يورينك انكفالوباسي في الاخر انت في يورينك انكفالوباسي ودخلك في جريد ريكفري وممكن يعمل بريفرال نورايتس وات ار ذا سيجنيفيكانس اوف بريفرال نورايتس أخبارها مع الساكسونين هو عيال الكوريتي مثل اللي بياخد ساكسونين من عرش مرحة ياخد محتاسة من عرش يعني لو محتاسة من دين بتاعه مهمة ياخد بتاع ده ياخد سنة ياخد بتاع ده كده ياخد ساكسونين بروفايل ذات تزمو لأن البروفرسلايز بتعمل اكتشريشن اوف اكتراجنشر رسيبتوس وتروح تعمل لنا هايبر كلاميك ريسبونس فور بس عارفة الهايبر كلاميك ريسبونس ولا مش عارفينه ما شرحناها قبل كده ولا مش شرحناها ما شرحتش لو ده ما شرحتش عندنا كام رسبت البروتون مصر وشمش كام نوع مرسبت البروتون مصر وشمش قالت لي كنت حسن ان عندنا ثلاث انواع رسبت البروتون مصر وشمش هذا نوع ري جنشن وادي نوع روت جنشن وادي نوع اكسترا جنشن من عندي كم نوع؟ ثلاثة عرض هذا النوع سبب أو دور إنه بيهل بالريس أوف أخطر يقري وده اللي بيلعب عليه كالسيوم لما بياخدها خش يعمل ربشة من الإيه؟ والمجنيزم عشان يمنع الريس أوف طيب هو المجنيزم بيعمل إيه؟ هاو المجنيزم مرشيش الأكشن أو مصر أكثر يمنع الريس أوف لأن المجنيزم يجي هنا اهو ويمسك الكلفه اللي يقول له والله ما انت داخل ها فما يزقش البيه يمسك هنا فما يخش حلو الكلام يعني المجنيزم بيأفكت الريزكشن ايه؟ ريزكشن الديستوزكشن سبته هي السايد اكشن اوف

عملية صحيحة. ده سؤال بطل. سؤال فرح لو انت عندك فرح مش في البيت يعني. فرجع لكيدنا عشان تقول له ازاي الكيدني تأثر في الدواء والدواء يأثر في نفس الكلام. احنا قلنا الدواء بيأثر في الكيدني ازاي. دلوقتي انا عندي الكيدني بايظ وبدي دواء. ماذا نفعل؟ هو انا بدي دواء ايه؟ انا عندي ايه يبدا انستيتكس او اي دي او مطولات مش كده؟ بص بقى عشان نخلص من كده اللي يبدا انستيتكس هسموه بتاع كده ولا كده ده دعوه دوره تفكر بص بقى عشان ما ناخدش نقطه النقطه عشان بس ايه ناكد الليله وهروح تبقى خد الكلب خلاص قوي قوي وكان لك البروفيسور ده نيجي على الانترافينس. الالترا سوفت اكتنج انترافينس انستيكس هم البروفيسور والاختيار بالتالي والفيتامين والكلام ده كله مينيمال افكت يا دوب بيأفكت الهايبو الجنينيه اللي كان فيها الديوريشن بتاع اللونج اكتنج دراجز زي الفورتين والبيتيلين هما لان الاكتف متغيرات بتاعتهم بتغير. يبقى اما اقول الفلتر دي اما اقول البروموفور اما اقول الثيرا بنتال اما يسالك اي سؤال شو الدواء ايه؟ خلاص ما اقولوش دواء كده ولا اللي هيتاثر مين؟ اللي هما مين؟ الموسيقى والبيتيلين. لكن الاجابه اللي بنستخدمها في الاندكشن كلها عدد ايه ان هم اضافوا انت افكت ريلي يا دوب بافكت مين بمين عايز اقول لهم ايه فريبا تضحك على البيت شويه عمرك دي حكايه في مصر قول يا هيا حكايه في مصر انا هقول لكم نمشي شويه هقول لكم شويه تقسيمات النصر الرئيسي والاخر خالص هنحط التقسيمات كلها بتاعت الموضوع ده كده كده الموضوع بقى ايه النصر الرئيسي هقول لكم الضمير اللي انها قبل كده في الخمسه النصر الرئيسي اللي هي النور السليم اللي هم مين الجوبرين وهو حبيب ايه ابنته كويين والتريكر والسلسلايل ومين ده كويين دول ايه الخمسه بتوعهم المصر لازم توكيل لينا الاستكشاف. مصر لازم توكيل الاستكشاف. في مصر لازم تعتمد 100% علينا الاستكشاف وزي أبسوليوت كونتر الاستكشاف اللي استخدمنا في كل كام ده اللي هو مين؟ خلاص؟ طيب. في تعتمد على الاستكشاف ده. في 40 في 60 وفي أقل من 20. عشان رايح دماغنا تكريس عن موطنكم هم مين اللي مستوري في مصر لكم؟ فاكرين؟ على التقسيم الثاني هيك مستوري في مصر لكم اللي هم ايه؟ أبوهم الكبير مين؟ بلبان أبوهم الكبير بلبان لله دليل أنس الله على واحد دليل غالب وقال لكم ان زمان كان عندنا عندنا في التمرين ده التمرين ده هو هاي الوارد هو هاي كله مستقل من جنب هاي البيتشر هاي البيتشر ده وهاي البيتشر ده كده كان ليش حال طب يا حمد بالنسبة لعلم ده وشاك عشان التمرين ويقع ساعتين ونص ثلاثة وستيجي هزود لو كل فينا الفيديو حوالينا الاكشن شوية عايزين الاكشن بتاعها كده كده ده صح كنا بنيجي نعمل ودن انا بستغرب جدا جدا يعني والله والله احنا ابيوزنج الادويه بطريقه ما لهاش حل واحد كل مره بيقولها لله انت هتشتغل العمليه وتاكدت انها هتقعد ست سبع ثمان ساعات الويبنج مش عارف ايه والاكسبلوريشن والكلام ده ايه حكايه التركه من اول ما نبدا ما جيت مريض يقوم جاكتنج الادويه هيطول قد ايه يعني ولما دول يرجع منهم من العيان يبقى كان اللي عامل التريكه فهمنا مننا مش هيرجع عيان هيبقى عيان خساره خلي بالك كويس لكن احنا عمالين نعزز في المشهد ليه كل حال عيان بيحصل بس ماشي الكلام ده في السكاشن والحاجات الصغيره والحاجات السريعه والكلام ده كله تريكه وتراكويا والكلام ده كله لكن في اللوك اكتنج سيرش ليه مش عارف نفسك الوحيد اللي ما بيقبلش حد خالص مين على فكره الكلامين ده احسن نص ولاكس من طلع على مر التاريخ طلع عندهم حد يكون وات ذا افكت اوف مصر ده او الكلامين الكلامين ما ليش الا حاجه واحده بس تيجي لونج اكتف في مصر الاسفل السايد افكت الوحيد بتاعه وقت القاضيه كويس الكلامين ده دواء ظلنا زي اي دواء وهو بحاجه في مصر الجزء انه بيرخص كويس حولوه الى ميه علشان ضربوه بالفساد لميه علشان يطلعوا الناس الرخصه من التحديد لان هم ده لما قام الزلزال طبعا بتحبوا حواليك اما قام الزلزال تحميل السعيد الجلابين بتاع فرنسا والله والله بعدين كلمين بيشتغلوا بيه وكنا بنلاقي العلم جلابين بس من فوق احنا كنا واخدين ايه؟ يا عم حد خمس ست سبع عمارات يمشي خمس ست سبع عمارات يمشي لان احنا ما كانش الجلابين اصلا شغال كنا بنبني كده ليه؟ وخالد الرحيم واخدين على كده فكل العلم ده بخصوص رأي السيوف من الجلابين بتاع فرنسا احنا مشكلتنا دلوقتي يعني دلوقتي يقول لك الجلابين انتهى الجلابين انتهى المايكرو انتهى مش عارف ده الجلابين انتهى ده يقول لك مين المجرم دلوقتي اللي بيستخدم هذا الشيء؟ لا لا انا لا هو انت ليه بتسيبه بالاجرام؟ مين المجرم مين المجرم بيستخدم ثوب الجناح دلوقتي؟ لا يعني هم اصلا بيتقصوا العين دلوقتي عشان مش لاقيين عليها مش لاقيين ادوات مش لاقي فلوس عشان بيدخلوا صيت ويدخلوا ايزو والكلام ده كله طب عايز لو مين ايزو ده انت لو جبت كل عيان وعملتوه هيباتايتس ارخص بس تستخدم ايزو صيت انت تخيل لو انت هتعمل معاه وتكسبه ده يا جماعه انا كل العيان اللي هيباتك مش هعرض منهم بالفلوس ماشي وهعمل له كل العيان هيباتات هعمل له هيباتات ده ارخص كتير جدا تقول لي مين؟ يقول لك مين المجرم؟ مين اللي يقول لك انتهى العالم كله، مين قال لك انتهى العالم كله؟ نعم؟ في حد بره مصر بيشتغل بالهلوسين كل الناس بتشتغل بالهلوسين بص يا بس خلاص يعني احنا هنا في مصر برضه الكونسيبت بتاع المبرد والشيء في الشارع وهذا الاسباب التحميل والاوتوماتيك وحطيت تحت اخوان مشكله انت انت ماسك الموبايل مع اي حد دلوقتي اه ايوه ما هو المشكله اللي احنا دي مشكلتنا دي مشكلتنا هي دي مشكلتنا في الدنيا بتاعتنا. الدواء ما ينفعش نقول دواء فيه سم قاتل الا لما الاب ايه يقولوا ايه ابسولوت يكون خير. لكن كل بلد لا اللي قلنا احنا لحد وقت مصر بنستخدم الريتين والله في وحاد وحاد والله العظيم اول ما استلمت والله العظيم اول ما استلمت في نادي كان كل المحافظ شغال بالريتين كده ممكن ايه ما عليك حاول كنت مع حد من الأساتذة يقول لي أنا عزموني والوكيل الصحة جاني وقال لي يا دكتور أنت عايز مدرس؟ قلت له لا. يقول لي ليه؟ قال لي صراحة شايف مدرسة. أنت شايف أنت شايف أنت مش لازم. طب أنا كمان شايف زيك مش لازم بس ماشي أنا خلصت مع الناس تبعها. لكن انتوا ليه بتستوردوا اجهزه فيها سيفت فيتشرز وحاجات عشان نمنع المكبر يستخدموا مكبر ومكبر خالص؟ ديسكاس ده سؤال فيها ديسكاس سيفت فيتشرز اللي انتوا هيدوس لك انكشاف او بريك اللي انتوا مش فاكر انتوا ده بيت بتعملوا كده لما انتوا مش هينفع ترجعوا. نعم يبقى احنا قلنا ايه؟ ها؟ اتفضل. طيب إذا يرسل مثل محمود كلمة أخيرة اللي يأخذ من الفلوس هي ثمانية بقولها بحمود لو أنت عندك هتاكل استاكوزة وهتاكل فلوس وبحمود ما تاكلش استاكوزة على عز دي ده مقرر كله لو جابولك كتير وخمسين وانت مش فارق معاك خالص تشتغل الجمهور تبقى انا احمر ما تفهمتش كتير. لكن الابيوزنج هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي بيتعمل يعني. ايه تاني؟ ايه علاقه الدكتور التعتيم بتاعي؟ ممكن يجيب لك يا سوزان عيان ماشي جاي يقول لك ايه؟ انستيتيك الميديكيشن اوفر بيشنت اون لونج تيرم دياليز. انا عايز اقول كده عايز اقول ايه لا اصل مش معنى كده طول حسيت بتاع الناس طب هو راعي الان كرونيكال فيلر كويس ومشاكل عين كرونيكال فيلر طيب انت عارف السيديكالي لها مشاكل ادي اول حته طيب انا الدارس عم اجي اكون بيبي اوفر في الدارس اعملها امتى؟ اعملها قبلها بيوم ولا في نفس اليوم؟ يقول لك هتلاقي 14 ساعة أحسن عشان الريم والديناميكس وحاجات تقول لها الطبيعة كويس؟ طيب هي فايدة الدارس في أهم حاجات بتعملها دارس ولا حتى من غير ما نوجع دماغنا هي الدارس الكيد اللي بتعملها إيه؟ بتخلصنا من المية زيادة يا بتخلصنا من المية زيادة مش كده؟ بتخلصنا من الهيدروجين الزيادة تبقى لا سلوز بتطلع لا سلوز بتطلع البوتاسيوم بتطلع البوتاسيوم بتطلع يعني خد الحاجات اللي احنا قلناها بتصلح البريفرنس دلوقتي بتصلح كده خد البروبلمز وقولها يعني دي علاقتك ايه؟ ما عندكش اي مشكله خالص انت تقولها انت كده عملت ايه؟ اشتغلت في كتلي حلو طيب جاي لك عيان جالس ايه مشاكل زي ايه؟ ايه السايد افكتس بتاع جالس شويه؟ يعني بيقول لي في حاجة اسمها دايرس الإكوليبريم سندروم اسمها دايرس الإكوليبريم سندروم المية الزيادة بتطلعها في الإكوليبريم تطلعها في الإكوليبريم تطلعها في عين يخش في كونفرجن وإرتابيلتي وي وي هاي بتنشن وعليه المكان ده كله ده اسمه إيه؟ دايرس الإكوليبريم ممكن يحصل إيه؟ هو الأنيميا كويس؟ ها اللي بين جدا الفيكشن كويس؟ بتقلل الجاستريك انتيك طيب الممبرين بعض الممبرينز اللي موجوده في الطاقم زمان بتاع الجلد كان في الجهاز طيب ده الحياه بتاع الايه؟ الجهاز طب والشنط؟ لا بقى الشنط في العيام ده ما هو جهاز المنين لما تقنيه مدير سيادنا المدير طب وهي المدير مركب أصلا طيب الشنط ده بتاعه المدير أنا مش لاقيه أول حاجة سكون عبادي اكسترا على طول على طول قبل ما يعمل أي حاجة سيادتك تروح أول ما تشوف الإيد مكشر تروح جاي للدراع تجيب شاشة وتلف الدراع كله ده وما تسيبش المطاقة هنا أهو بس طاقة هنا وتيجي ماسك الدراع كله ومغطي ده يحميك إن أنت تعمل إيه؟ دونت أفريت مونيتورينج ما تعملش انجكشن منها ما تاخدش منها تعمل المطور لازم تبقى شغالة لأن حياتك واقفة على هذا الشنط يبقى تملي تعمل فيب شنط بيتنت بإيه؟ بإنت ما تعملش هايبو كلش العام ده لازم تعمل بالإيميلو سافيشن العيان بتاعنا هو يا شباب مشكلته إن هو الفيروس ممكن يكون فيروس باك انفكشن ممكن يكون ده مشاكل مين؟ أو أشهر مشاكل لمين؟ أربعة سيستم وأربعة ريفينا الأربعة بتوع سيستم مين؟ عشان بس نحفظهم عشان ما يتوهش مننا ما تقولش كده الفرايد وايت فيلد كارد فاسكولار وتين ها راس بارس شنط اللي بيوصل ليه الشرط ان هو الشرط اللي هو يدور له على حاجه مهمه يطلع بيها الحاجه تحطها بيه وتفضل الحاجه دي طب احنا عايزين نبني العيان ده عايزين نبني العيان ده بنيجوا ايه ليه بنبني العيان ده دائما هنعمله ايه شرط وتعمل بلوكه تعمل كويس دائما هيعمل امر ليه تشفي نعمل ليه مطرح ادي ثبت بنج عالي طيب وليه هيا بقى انا شكلت على كلمة بقى احنا قلنا خلينا نتكلم عن بنج يعني مش هنقول بري اوفر مانجمنت وانت اوفر هدور على كل المشاكل بتاعتنا اللي موجوده اللي انا اتكلمت عليها كويس وهروح اعمل بريبريشن لهذه المشاكل اللي في مشاكل ممكن تطلع اطلح الاسرين اللي هتطلع اقل من 7-1 اطلح الدسم اطلح المريض اطلح الهايبر تنشن اروح اعمل ديالز اعمل ديالز البريبريشن بتاعتنا مش كده مش كده البريبريشن بتاعتنا اعمل ابريشن بروجكت ممكن اعمل ابريشن بروجكت اد لايت سيديشن انت شيبي سيديشن اد القصه بتاعت اللي عند انيميك اللي بالك بوت المي اللي عند ايه انيميك طب ما كل ما بيجي العيان اتفقنا على نفس الكلام لو هو شوف عم بيجي العيان اللي عند خدنا انبروجكت بقى عم بيجي العيان عن انيميك وهايبر سنسر انيميك وايه وهايبر سنسر في الاندكشن والديليشن أبوي بالترس وأبوي الكتابين عشان الهيدي هايبرتنش متاع هايبرتنش كده مش قادر أما نجمهم نعمل بري أوكسيجينيشن إذا هنعمل بري أوكسيجينيشن سلو إنجيكشن أوبراكس ها أبوي بالترس إسبوكس فهنتقول إيه العيان ده عشان أقول لكيزوس كيزوس كيزوس كيزوس كيزوس كيزوس كيزوس ينفع لدول بتابلوكاس ينفع لدول بوز دوليتورس ينفع لدول ألفا تو ألمس ينفع لدول مالبيليان فيه إخوان هو دعا يقول كنا فيه لأيه مشكلة نحن نكون حياة أقولها ليها حلو طيب العين الحمد لله الحمد لله كده ركبنا التيوب وأتنويت السوفت سكونس ونام العيال من تيجي السوفت سكونس هاو تيجي من تيجي العيال أول ما يجي كلمة من تيجي السوفت سكونس يا رب نحط بالمرة كلمة يا إما هنمشيها تيجي يحمشي فلن تبينه يديه بلد هو العيال ده ايه هيمشي بايه ديبه ولا بلد تبينه ها طبعا في حاجه انا ديسكريشن بقى في الموضوع ده ده مش انا محمود ان انا شبه بعد كلامك هو رايك دفع عنه طبعا انا قلتها لكم قبل كده لما يجي يقول لك انت هتعمل فيها وهتعمل بلد تليفين طيبه ما بتعملش مع الرب الدبش لكن ما بتعملش نور ايه في البساتك التنويش حلو البلد بتعمل ايه بتعمل في البساتك التنويش انا بقى العيان ده من البعض احتماليه ان يكون مهضوم الهايبر تكشن ولا الرقم ده جديد يبقى عندنا هنا بايه بلانس تكنترول السندفاتك نفسها عشان ايه علشان ايه عندك عنده ضغط في الزيكرون ديستانشن ممكن تعمله ايه عندك طب انا نرجع عندك ودي ورده بس ايه الهمه اللي انها كانت بتتكتب ازاي كده كان كله بيتكتب بدون اي ايه بدون ما احفظ يبقى اهو يبقى العام ده هايبر تنسر كل اللي انا عايز اعمله ان انا كنترول الهيمو دايناميكس بتاعه ولا الكنترول السيمباثيك التيفا ما لهاش دعوه بالكلام ده مين اللي بيكنترول السيمباثيك خلاص هذه القصه طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله عملناه بنتنا وكان نعمله بنتنا مشيت ممكن في الانجليش ولا كنترول كنترول كنترول طب مشي نور مقاطك ولا هاي مقاطك ولا هاي مقاطك راح بس كده عشان عشان السؤال ده حبيب جدا حلو ليه لا؟ لأن لو عملت هاي يعني هاي الديشن يعني عملت ايه الديشن ايه؟ يعني زودت يعني عملت مرتبة يعني زودت لو انا عملت كده يعني انا لو عامل لما يقدر بتاع كويس عملت لكن لو عملت كده حيضة بنتجيش انا اخر شيء كده العامل ايه يعني خاص العيال ده يمشي ايه مثالي كده تنزيل الهومي وصورك ما فيش حاجة كتيرة في عيان إلا خلي بالك البوست أوفر هايبرتنشن يعني العيان أحسن طلع لكن خلي بالك إن عنده هايبرتنشن ممكن يخرج البوست أوفر هايبرتنشن حاول تمانج عيان البوست أوفر هايبرتنشن كان ده كله ممكن يعمل ده هيبقى فيشن لازم تظبط بعد كده اي بي عندي هاي بالكمبيوتر رغم ما انت نعم بص انا قلت الحكايه دي مخصوص عشان ابقى نقولها تاني المشكله كده احسن دوايين يستخدمها في الحاله دي لما يكون عندي هايبر كده في الدماغ وهايبر تنشن مش قادر اطرح وصول المايكرو بسيط وايه ومايكرو الدول بتاعتنا بتاع صوت المعلومات بتاعتنا واحدة نص لثمانية مايك بالجي بالمية مفيش اي مشكلة خالص اشهر فايدة افكت بتاعهم ايه؟ هتقول لي اشهر فايدة افكت بتاعهم ايه؟ كلنا واحنا بنبني ايام بنعمل هاي بتنشن بيه كمبيوتر هاي بتنشن صوت المعلومات المختلفة بيه مايك بتنشن بيه فوت ليكس تذكرهم انا عندي دوايين صوب النيترو سايت ونيترو سايت يحل الباب الدوايين ده بقول عليه يعني استخدم الدواء ده كل شويه هقول ايه انا هبص اشوف العيان لو عنده اسكيميا لو جاب اسكيميا استخدم ايه صوب النيترو سايت ولا ايه؟ مش لاعب ايه؟ كانت على الجنة اهو يبقى النيترو ديسكن بتاعنا اهو يبقى لو انا عندي هايبر تنشن ومعاه ميكارديا ريسكيميا اللي احسن ده واستخدم ايه؟ نيجي على المرحلة الثانية يا محمود لو انا عندي هايبر تنشن ومعاه تاكيكارديا هو كمان ليه بقول لك اشهر دوايين يستخدموا دول؟ لان كمان الهايبر تنشن مع الراديكارديا الفليكس كمان اللي معاه الفليكس ايه؟ الراديكارديا الا اذا كان ايه لايف انا بتقدر لكن الهايبر تنشن كمان اللي معاه الفليكس ايه؟ الهايبر تنشن هو كويس جدا طيب لا الهايبر تنشن دلوقتي جالي ومعاه تاكيكارديا استخدم ايه؟ الراجل قال لي استخدم اسم نقطة مصح نقطة نقطة اسم نور او نقاط نقطة اسم نور الشورت اكني بتاع نقطة النقاط دي الانترا بينا الشورت اكني بتاع الكابتا ان شاء الله على كلمة على الاي دي انت خيبة من البراكس نفس السؤال يعني لو قال لك انت معاك الدوين قبل ايام هاي بطلت تفتاك الكابتا هتقول لي انا هروح ابص على سور العيال جيتوا ازمتك خلي بالك ان الديزمونوت سيلكتيف بيتا ولكن برضه السيلكتيفيتي از نوت ابسولوت سيلكتيف لو في ازمه هنستخدم لو انا معايا هايبر تنشن ومعايا هنا الامبيرمنت مين ده بس دراسه اليوسف نعم هايبر ما عنديش هايبر لاجين من تحت لميزة دي يبقى احنا قلنا هنا ستة ادوية اي بي ما عنديش كل الكلام ده كله استخدم الادوية الصح ما عنديش كل الكلام ده كله استخدم الادوية وقت الضرورة بعد نزيل في الكل صورة الضرورة دياجنوز and if again الضرورة بخير قال عيد الحجر الاسود اكثر عيد الحجر الاسود عشان نخلص الارض دي. نعم نفس الايه دي يلا فانا احنا مش جاوب الكلام الممكن فانا كده المفروض بقى اعجب بالعيال محلله دلوقتي ايام مش عارف نتكلم على الحاجات اللي بتعلقها لك ساعه ساعتين وتخلص. بص سبرايزنج مطلوب فيها الكورس سبرايزنج الادينوزين ذو لي رينا الباز كونستريكتنج افكت ازاي؟ ومش عارف لكن ليه رينا؟ اتفضل يا استاذ روح مثلا كده هتلاقي مطلوب الخط على ما عاملها لك بخط كتير كويس؟ ده مين؟ ده اشهر ثمان ادويه اي في انتي هايبرتنسيف سوبر اكتنج دراجز لما نيجي عند بتاع الايه في الدوله دي مش عارف ايه والكلام ده كله ده في الدوله كلها مخدومه ده اللي جت السموم باكل شويه مش ليه مش تبعنا لكن ده لما يكون عندك هايبر تنسر برايس ونخلص الرعايه او بوست اوردر هتتعامل معاه ازاي او هتعمل كنترول بان تنشن او هتعمل كنترول بان تنشن لازم تبقى ذكي وعندك الصبر ان انت ايه تبقى معاه. طيب العيال بتاع الكورس فين فيا دلوقتي؟ قالوا خلاص عندك كاب ولا نعمله ايه في فرنسا بتاعتش حد يقدر يقول لي نعمله ازاي شيء قالوا بصوا يا حسن في كادافيلك كريم فرنسا بتاعتش وفي دونر ريت الكادافيلك يعني واحد شنق عملوا له ستيشن جبنا كريتو حطيناها في سلك وخدناها ونيمنا العيال كلها كده في الارض وزرعنا كده وغفر الارض من شرط. لكن الدونر ريليت اثنين عيالين موجودين احنا بنبدل اثنين عيالين احنا بنبدل يبقى انا عندي دونر وايه؟ وريليت. ايه هي اللي مشاكل الدونر؟ الدونر مش ولا قدر ما حدش بيروح يتبرع بكريتو او يدي كريتو ولا تكون قدر وثواني بقى اجرام لو واحد راح خد كده بتاع واحد في مشاكل مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى المشاكل بتاع العيان ده ايه؟ لا على فكره العيان ده بيموت على الظلم عندك بصي يعني عيان بطني ما تفتحش قبل كده ويتنام على جنبه كده مغشى وبيعمل يكره ويكره الحلم كلام بينا وكلام كنا وين شايل كده يمكن بيبص راسه صمت يعني يعني يعني هاي بتبقى راسه صمت يعني ده زي الفار ده يعني برضه بص منين يعني كويس يعني دول الغار بص هنا اقول لك لكن انا عندي ثلاث مشاكل جدا كبار جدا يعني يعني حد انا عايز اطلع كده اقول بالفلوس يعني عايز اطلع كده مبلغه حد اشتغل ولا لنا قلت عايز اكلم اطلع كده ايه مبلغه ايه مبلغه وين الفلوس كده وانا هركب معاك ده فلتر لاين واملاه محلي واخليه على هذا الصعيد لا محلي وديله منشور وديله لابس عشان ابعرض الايه؟ كده لازم الكده تدخل ايه؟ ولا الفلوس ما عدا هلا يعني جماعه ماشيين هيقول لك لا الكده ملخيه مش كده ولا ايه؟ الكده اللي عندي اول حاجه ايه؟ والمدير الحاجه الثانيه المدير هتنام ازاي؟ لا طيب مش كده المدير ومشاكله قلنا اي مشكله ليك المشكله اي مشكله ليك المشكله اي مشكله ليك المشكله قلناش اي مشكله ليك المشكله اي مشكله ليك اربع مشاكل اي مشكله اما ترى الراجل عارف اهو مثالي كده بالطيارات قرض مصر خلاص يعني يجي يقول لك يا عم اتكلمنا على السوبر بوزيشن يا عم اتكلمنا على البوزيشن كام تخيل الكلام ده كله واقعد بقى دي وايه وانت بقى وانت ها اي جروب اللي عامله كده كنا بنتكلم اما نيجي بقى الحاجات اللي بتصير ان شاء الله بنتكلم على الجروب بوزيشن يبقى عندنا اي بوزيشن فيه كام كلمه شفت طبق القاعده يعني حد مش فايق بوزيشن نتكلم على مشاكل بعد كده بص بقول من المصور احنا بنشيل الرد والعيان ده ما حدش بيسال في امه وبنسيبه في امه بقى المره وبيموت يا العيانين ده ما بيشتغل في النيل بقى قعدت سنتين اشتغل في النيل كده وده في الاصل يعني قالوا لي في عيان جاي من اسكندريه مشموم استنوا في العمليات علشان تعملوا يبقى نصب اخ العيان روحنا فين؟ روحنا السكن السكن ده فين؟ هو العمليات حلو روحنا الساعة 2 بالليل كانوا كلموني انزل مين اللي كلمني؟ الراجل ولا الحمو اللي كان هيبقى رئيس الاسم على طول انا كنت واخد معاه رسالة تحت ما لحقش اشوف رسالة كويس هم الراجل ده انزل يا حسن انت ومدحت مدحت ده كان اكبر مني بالدفعة حسن ومدحت ده انت عارف مدحت كان اكبر مني بالدفعة يعني ايه عنده سنتين ونص وانا عندي ايه؟ طبعا نص ولازم نعمل ايه؟ طبعا تطلع في زمان يا مجرد ما كويس وبلجنا العيان ده الكل وسيبنا العيان ده هو في الضلمة هناك تقول له خلي وقت من نصبح الصبح على مين اللي مات؟ في عيان مات؟ مين اللي مات؟ قدونا مات عملوا بيه نص وقت ودخل في ايه؟ ايه السجن طب في اسئله للسجل نعم احنا يعني السجل واحد مشاكل طيب مشاكل ثلاث مشاكل مشاكل الكوريجنال فيجر تظبيط احنا قلنا كلها وبعدين مشاكل اللي بنوصل بيها ايه اللي بنوصل بيها اللي بتتحس بينا في نقطه النقطه الايه الفايدين والبيت الفايدين هذا فاير ريت وكنترول ستوري ومان فاير كنترول طيب والمشكله الثانيه البوست اوفر في الانجكشن اهم ثلاث مشاكل عندنا في العيان ده هو والانفكشن لكن المشكله عندنا تبقى ايه؟ مشاكل انا بحط لك كريزا فرنسا اللي هو مشهوره في الجامعه من عالم تراث فرنسا فثلاث كلمات تتكلم انا بقول ثلاث كلمات تتكلم مع الكوره كلمه كبيره بتكلم العيان ده بينام ايه يا سيد بوزيشن بتاعه ولا ليه؟ ولا ليه؟ حضرتك العسل مش حطاه فين؟ بيحطها فين؟ بيحطوا كتني في البيت يا اخوانا الجروي انت بيحطوا كتني جنب الغلطه ده ما هو مش محتاج خالص ده عمليه من احيك العمليات اصلا كويس هو يعني هي لما بيفكروا يعملوا العيال ده عند ست سنين او مبينه وكان يقول له شوف كده الثانيه المستشفى دي جامد جدا جدا فبيشتغلوا الكلمه زي ما هي خالص ملوش دعوه بالكلمه اللي كده وبيوضعوا بايه؟ ويزرعوا الكلمه الثانيه في البيت فكوا تيجي الموضوع تحت اهو انت عارفين تشتري كلمه؟ عادي خالص بيحطوها تحت في البيت وبيبدعوها فين؟ في البلاطه والكلام ده كله بيدخلوها في كده وفي الاريا والكلام ده كله بيوصلوها بالاريا وبيوصلوها بالايه؟ باليونيفرس وشكر والبلاد ابتدى اللي ايه؟ مثلا دورك كويس؟ قال ايه؟ يبقى بص خد وبيعمل ايه؟ قال البلاد ايه؟ ماشي يبدي هذا الاورط والاورطه كويس؟ وهو جاي الكلمه الثانيه الكلمه الثانيه معاها ايه؟ معاه بلاطيس اثنين ومعاه لوتر اللوتر بيدوسه هنا والبراد ده بيحط منك من ايدك ايه وايه خالص سكر او صوص قال لي ليه كلها فهو مش محتاج ليها منك قال لي حاجه غير كده اهو المشكله كلها في ايه الريجكشن والايه ادي نصلي بقى ولا نصلي جدا جدا جدا لازم اروح اشوف مين؟ الشن الاقصى ملهاش حل، لان دي انا بلعب عليك. يبقى انا هوك بشوف الكاردر كونديشن والهاي بارتيشن، وهنا بشوف ايه مع العلم يكون زدت من زدت ليه هنا موجود، ما عنديش مشكله. بس هنا بتبني الكيرف تاني بتتاخد. في حاجه ثالثه مهمه جدا جدا جدا يا عم محمود، احنا قلنا في سنة عيانين في اول حياتك عملية واخر حياتك عملية، الادينويد والبروستات السيلولوجية، ما ينفعش تفرط في العمليات دي اللي ما كنا عامله، ما ينفعش اصلا تبقى فيش عيان يتبنى اللي ما كنا عامله ايه بعديش ايه بروفايل توكسيكلون ميديكال كوز اوف ميديكال. يبقى انا عندي ثلاث حاجات بين جزيرة الوزيط من سيس assessment of kidney function، عند حاجة ثلاث حاجة ايه assessment of correlation profile to include the medical tools of being هاش انتظار كويس. طيب ده الثلاثة الاولانيين التر اوبر هنتعرض ثلاث حاجة انت عايز المحبب واحد سيستميك ابزوربشن التدريب الانسيوز وما يقال عليه خطر على الدور الصندوق. على فكرة اي حاجة تحصل اثناء الكيو ار فهي الدور الصندوق، بس ده الرغوط من الدور الصندوق هو ايه سيستميك ابزوربشن اوبرياتيك. بعد كده بفوريشن، بعد كده بردوس، بعد كده اخطر حاجة اشهر واحدة اخطر حاجة ها البوزيشن اللي ماشي اخطر حاجة بقى يا دلو هاي بكل نطلع انا ما اكلش يعني ده اللي ما يقولش هاي بكل بيه هنا ده ما تقولش فيه اصلا دروما وما تسيبش هاي بكل. يبقى عندنا كام حاجة تبقى بصورشن اوف ها بصورشن ها بصورشنينج ها. طب بص بقى بالزيستنت تو ار بي اكسجريت كاردو بالنمر كونديشن most of the pain most of the pain هذه مشاكلنا اللي احنا هنعرضه من الراحة كده خلصة لدين مشينا تستنك الضربشن دلوقتي نفسك البرفوريشن يا موضوع البرفوريشن البرفريشن يا ترى انت بتنج العام بتاع ده جنرال ولا ريجنرال كما اللي بنجه ايه لو كانت كمية صغيرة حركت كمية صغيرة بس حركت تبقى هو هتبروح تعلى فوق وتعمل الريتيشن تحت الدافات وتعمل ايه لو كمية كبيرة الكمية اللي راجعة المحاليل اللي راجعة هتبقى قليل تعمل بلانكنشوك حعلاجها ايه صورة دول يفتح يعني صورة دول كنت مفروفة بالكلام ده ايه شوف بالكلام. طيب البرادلوس احنا بنقول بلاد قد ايه محمود ايه سيدي صعب جدا ان انا اعرف واحنا بنبص ليه لان ده اللي بيتسبسه بيه بص مخلوط طمعني ونعمل ايه خلي بالك من حته ايه السيجيك الطبي بس احنا نعمل ديفينيشن دلوقتي طيب ندخل على ايام ايه المشاكل اللي هتكون موجوده كام حاجه حتى من قرض بصرة تسمية قوي لما برفع رجل اثنين بيرجع العيام بتاع 400-500 كلاس محليين فده ممكن يعمل اوفر كودنج على ايه؟ كويس ونتكلم عن مشاكل طبعا هذا بسيط ليه العيام ده هيتسلم؟ دي كام حاجة؟ اطلع ضد العملية طبعا من جيل العيام جريد كاريكين وغول جريد كويس ها التخدير مبنك بيت المحرير الجراح عمال يخفض الريجيتنج سيزوشن مشكلة ولا ايه كويس هذه القصة ايه مشاكل هذه السلمة او هذا التعويض وهذا السلمة طيب يبقى ده شوف بقى احنا لفينا في الموضوع كله كل الكلام اللي انت شايفه ده هتلاقيه كله مصاب وكلام جنرال ما عدا مين بس هو اشهر بالحدوث من مين؟ من ده؟ يعني الاوتوميشن بتحصل كتير وبلان بوز بيحصل كتير والهيدرو سيمي بتحصل كتير بس ده مشهور يعني انه سبيسيفيك ليه وليه ده؟ سبيسيفيك وليه؟ خلاص اصبع طيب ايه خطة بقى سيستميك ابسوربشن في ريجيشن سوليوشن؟ قولي هيا ايه قصته لو انا قلت لك الكلمه على على على الجوع سندروم هتقول ايه ايوه ايه السلوك اللي احنا بنستخدمه هايبريد مطاعم البقايق هو الجروبر هيميو الاستيزي عمالي خارج في الفاينس ويطلع فاينس والكلام ده كله منه حلو الكلام حلو هايبو تنشن هايبو بولينيا انت بصير انت عارف انت عامل ايه الدنيا تخش معاك عشان ده ما احنا اصلا ما اتكلمناش ملح ليه اصلا وصرنا الموضوع ده كله وهقول لمشكله العيان ده عنده دايليوشنال هايبرنتيجيا لو اشتغلنا احنا الشخص ده راح عشان ما تطلع يبقى عشان يحصل الكلام ده هاي تعالي اكسسيف ريدكشن وذ امبروفمنت الحاجه الثانيه هاي ريتنشن وايه هاي ريتنيا ولذلك عشان خاطري خلوا المفتاح كام ليميت الديوريشن بتاع الريستكشن دي كام ونشيل قد ايه وما يدل لو انا عايز اعوضهم بتحديد اعوضهم بايه مش كده قال عندي كام هل كنت منوميا ده هناك اهو وعندي 500 زيتهم في الديول وانا بعمل سبايس وعنده 400 رابع وبالاثنين طبعا كده هتلقى العيان ده اصلا انت مش عايز تدور محاليل مش عايز تدور اخرى غير تفتح له محلول ريوت واحد تاني كده راح بعمل ايه لو انت عايز تمشيها وتشرح مصفح قال لي ايه الحزمه بتاعتك كويس وانت عايز تمشيها من ايه بالديلة هتلاقي نفسك ايه الديلة ماشية بهذه الحنفة الديلة بصدقية طيب هو لما حصل بين الفوز اللي بعد فوز والمحارين دخلوا دخلت عملت ايه؟ الحمد لله المحلول ده مصر دي ايزوتونيك، وطالما هو ايزوتونيك يبقى مش هيتكسر الار بي سي مش هيعمل فاموس. كان زمان بيستخدموا الميه، لما الميه تخش كتير كان بيعمل ايه؟ فاموس. فالحمد لله ده مش هيعمل لي ايه؟ مش هيعمل لي فاموس. الحاجه الثانيه الميه اللي هتطلع قبل ما تعمل ديلوشن للصوديوم تعمل اكسبانشن للبروفيس. اكسبانشن للسيركوليشن هتعمل في الاول هايبر بولينيا وهايبر تنشن، بعد كده هتعمل لودنج على الهارت وتعمل كارديو ديليشن، وبعد كده يعني ما عملتش كده تعملي دايليشن هايبو نفرين. دايليشن هايبو نفرين. واحنا قلنا الهايبو نفرين يا فاكرين زمان بتاع ما قلنا الهايبو نفرين فاكرين لما قلنا الهايبو نفرين الهايبو نفرين اسبابها ايه بقى؟ احنا قلنا هنسيبها شويه عشان نتكلم عليها شويه. والهايبو نفرين اسبابها ايه؟ قلنا يا ديفينيشن الهايبو نفرين لا دايليوشنال هايبرتريميا. وقلنا اشهر سبب الديفينيشن هي مين؟ للسبينال او ايه؟ نو ووتر ووتر روز خالص مش راس نو ووتر ان بي عيال عندي خالص بروتوكول 15 ما كنتش عارف خالص ومش عارف. لكن اكتر حاجه عندي ايه؟ السبينال دايليوشنال هايبرتريميا ليها اسباب كتير، لكن اشهر سببين عندنا بتستخدم مين؟ بتيو ار بي وبيسموه مين تاني؟ ها؟ من ابروجريس انت لوريس هرمون كيف هو خيار صندوق. لكن اخوانا لازم يكون في دماغنا ايه؟ الحاجات دي هو عمال يعني هايبولاتريميا مش مشهوره قوي، لكن هي ليها ثلاث اماكن لازم نتكلم عليها فيها. كونستراكشن ديفيشنال ها الار بي دايفيشنال الصياده. ايه الفرق بين الثلاثه؟ دي هايبوبولينيا ودي هايبربولينيا وده هرمونبولينيا. لما نيجي عند الدكتوره ان شاء الله تكون اقول نوبابولينيا. ولذلك في بعض الكتب بيقسموا لك كوزس اوف هايبونافرينيا هايبونافرينيا هايبربولينيا هايبونافرينيا هايبوبولينيا هايبونافرينيا وايه نوبوبولينيا. ده برجر عامل كده بس مش هنقرا عندنا وايه كم. هنا علاقات الصوديوم مع مين؟ مع ميه زي ما فقدت الصوديوم فقط الماء الصفر. هنا انا حذفت ميه، الميه كانت سبب في ايه؟ هنا لأنه يريد الكورمون عمل ايه؟ المية عظمة طيب وعمل ده ليس لمين؟ مشكلته ان هو حجب المية بس قصاده واحد تاني اسمه البوستيرو شغال بيعمل ايه؟ حلو الكلام. فالنورمال بتاع الارض السيروم دي بتخلي الافكت بتاع الاندروز هرمون على صحتكم اللي فيه زواج وحاسس فاهمة بتخلي الافكت بتاعه بتقلبه من هايبر بولينيا الى نورمال بولينيا. يبقى ده ايه؟ وده نورمال مش قضيتنا. لكن مش عايزين على الدنيا وات ار ذا انفستيشن اوف هايبر ديما. ايه الفرق لما اقول هايبر دايلوت وهايبر دوبيش هايبر ديما؟ الدايلوت ده اللي بيخول الحته بتاع الكارد بس والسيستم كده الاول وبعد كده اقول هايبر نتيجه في الاثنين هنا ما فيش كارد بصوا. يبقى وات ار ذا انفستيشن اوف هايبر ديما بقى مش انا قلت لك يا شريف. مستحيل اخش ابنهم ولا معاكم حاجه حلوه. مش انا قلت لك الكلام ده؟ قلت لك عيانين جوز انت عايز ان هو حاسس كده على السيد الست ولا ايه كويس والحاله الثانيه ايه تمام اذا ما كانش مثلا عايز معايا واحده حلوه مش كده يعني ما فيش اي مشكله خالص لان هي موقف الاساس الموضوع ده اولا ما نزعلش من بعض هو راجل شديد الحمد لله هو راجل جده هو راجل ايه جده حلو الراجل ده اهم حاجه فيه position of to us and to his master. كوشف؟ ليه؟ لو بدأ العيان ده عليك جاهدة اللي هي البروفيجن قول لك ما نرى إذا تكنت لها صفحة صفحة هي بقيت تحت أرض محسوب على كده حمرة وعرمة كل ما تقول لبالي ده عليك أدب يعكس خلاص؟ وراي ده بيقول ورامة في الناية بأنيه وقعد يعكس كده بعد خلاص ايه مراي ده بيروح كويس؟ أول معنين يحصل ولذلك قال لك ايه؟ شوفوا 120 110 100 اقل من طيب هشوف هنا شوية دراجي كارب انا بتجدوهم وهنا شوية يعني كبير الدول بين الموفيجة او بين الموفيجة من اول والله وبعد كده هنا مايلين الوكوار سنبير طيب وهنا يحصل ايه كبير الدول ولكن انا خلص عليه الوقت تجي على عادة حوادث اذا عادلك حوادث بعد كده عند 100 لان لا يخش هارد بلوك طيب هنا هو يخش الكونفرجن هنا يخش البريكر فايبريشن هنا يخش البريكر فايبريشن هذه اللي هي بتاع الهام بتاع ماذا تفعل لو كنت بتعمل يا شباب ماذا تفعل؟ بروفلاكتيكلي هقول له الجراح ما تقطعش المحلول عايز البروتين والبريك المحاليل والبروتينز وما عملش هاي بوتنشال وما عملش كذا وكذا وكذا اول ما يحصل الموضوع ستوب تجي بول هوميو ونستيلس الحاجه الثانيه اعمل ايه؟ سلاين دايوس اعمل ايه؟ يعني ايه سلاين دايوس؟ ادي ملح ملح محلول ملح وادي لازم لازم هينزل الميه وصوته هيفضل ايه تبقى فاهم لو هو سيفير ووصلنا عند 100 وكان ده كله خايفين وحصل مانيفستيشن وحصل كونفرجن وحصل كام وحصل في الفيبر فايبريشن يا ده ايه هاي بطولك بس خلي بالك دي سكو علشان الكونفرجن ومتغير ايه بصوا برضه في مشكله العيال ده اهو ان ممكن بصوا برضه يفضل يستمر معاه في الكيو ار سندروم هو هو وممكن بصوا برضه يستمر في البيلينج خصوصا لو عنده ميديكال بيلينج ده بيعمل موشن على طول مشكلته في البيلينج احنا ممكن نعمله في الكيو ار سندروم ده وممكن يحصل له العيال ده عنده مشاكل كتيره جدا اللي تخليه يعمل امبالانس بتوين سبلاي وديماند في الكورونا ساعتها كتير قوي قوي طيب السبلاي دي اللي في العيال ده بصوره ايه اللي ممكن يخليه ايه؟ مش حر مش كده؟ مش العيال ده عنده مش حر كويس مش ممكن يكون بتكلم رادك على الكلام يعني ممكن كويس مش ممكن يكون هيبوكسيك مش ممكن يكون هيبوكسيك لكن الناحية الثانية انكريز الدماغ ممكن يكون عنده شفري هيبوكسيميا ممكن يكون عنده بين كل الكلام ده لو هو اوريجينالي اسكيميك هارت ممكن يخش في ام اي ام اي بس كده ده السؤال يعني ارجو ده ايه السؤال ببساطة خالص لا مش لعبة. أنا عارف والله ولا عايز أعرف. أما تيجي وقتها وديها أقول لك ما أعرف. مقصود مقصود. أنا لما أجي أديها أقول لك. لكن أنا ما يصيرش حالة الحياة اللي هي إيه؟ في ليه كلمة من عم يعني أنا ما يعني ما عمري استخدمتها والله عرفت منها يعني. طيب لو أنا شغال تو ار انت روبوت لان لما يجي فايبر تنشن وات ار ذا كوست اوف فايبر تنشن انت روبوت يقول لي تو ار ده سؤال قاعد كده في الزمالة يعني مش عارف كمان زي ما وات ار ذا كوست اوف فايبر تنشن يا جماعة ممكن انا اتفق ممكن جرى على فيزياء دي بجرى على فيزياء او هاي دي الهوم اللي هو أجل كله كري هو أطلعين الأول أي واحد ممكن فلبس مش كده؟ أو بريش العامس أو بريش معامس لكريك أو كاردك اللي هو عمل إيه؟ كان رجعين شوفت رأس نجوم عمل كاردك كويس؟ أو العام دخل كان عامل باقي الفرق وفتح البورصة دخل قمناها عمل كل سفتين يسجل مصدر رجعين أسوان هذا الأسباب بتاع الايه؟ أنا معرض أستطلع عليكم لأننا مش كنا خلصون فالأكاد معرض نفس المرة جاية هباتك إن شاء الله.